بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله جميعا أينما وحيثما كنتم. في بداية هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، نحيي ونرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله الماجد القاضي عضو مجلس الشورى. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أحيي فضيلة الشيخ. أنا ومرحبا بفضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ أحمد، وحيا المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله جميعا. بارك الله فيك. نسعد بكل الإخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة ومن خارجها، وكذلك موقع برنامج الجواب الكافي. صاحب الفضيلة، مرة بعد أخرى أحييك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء. قوة الأمة في وحدتها، في اجتماع كلمتها، وحينما يتخلل إليها التفرق والتنازع تصاب بشيء من الضعف، وهي لقمة سائغة إن فعلت ذلك لأعدائها والمتربصين بها. ضرورة أن يستشعر المسلم في أي مكان كان أن اجتماعه وتعاونه مع إخوانه هو عامل لبقائه وقوته، وفي ذلك أتت النصوص الشرعية الكثيرة الحاثة على ذلك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فجعل الله عز وجل التنازع سببا للفشل وذهاب الريح، ذهاب القوة، تفتت الأمة حسيا ومعنويا وفي كل ناحية من نواحي حياتها وشؤون أمورها في دنياها وفي دينها أيضا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الجماعة: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وغيرها الحقيقة من النصوص الكثيرة المتضافرة المتوافرة، عدا ما ثبت في هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم من الحرص على المحافظة على معاني الوحدة والاجتماع. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قدمها الحقيقة، رجح مصلحة الاجتماع على الكثير من مفاسد التي يظن الناس أنها مفاسد ينبغي أن تقف لها الأمة من أولها إلى آخرها حتى تقف في مواجهة هذه المفسدة. والمثال واضح جلي في قضية المنافقين، وليست في ظاهرة النفاق كما يخلط البعض مع الأسف الشديد. يخلطون بين الظاهرة التي تطعن في الكتاب والسنة وتطعن في ثوابت الدين، وبين التعامل مع الأشخاص الذين يتبنون هذه الظاهرة علنا أحيانا وسرا أحيانا أخرى، بالتلميح وبالتصريح، بالتأويل وبالبيان الواضح. كان النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة يتعامل في الجملة مع المصرح ومع غيره، في بعض الحوادث يتعامل مع هذه المفاسد بالتغاضي محافظة على وحدة الأمة. ولا أدل على ذلك من قبول النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين في المجتمع المدني. ليس معناه قبول النفاق، النفاق الحقيقة بين بأوضح دلالة وأجلى بيان، بينه الله عز وجل وسماها الفاضحة، لكنها لم تذكر اسم واحد منهم. وليس هذا يعني أن من أظهر قوله أنه لا يرد عليه ولا يبين، حتى لو أظهر كفرا وردة يسكت عن، حاشا لله عز وجل، ويبين أن هذا كفر إذا كان جليا ظاهرا، ويبين أيضا مع هذا أنه لا يعني هذا تطبيق الأحكام من قبل الأفراد، وإنما يرجع في هذا إلى ولاة الأمر ونوابهم من القضاة ونحوهم. كل هذا في الحقيقة التغاضي، أسميه الشرعي، عن ظاهرة المنافقين وليس النفاق، لم يكن تغاضي عن ظاهرة النفاق، كله دليل على هذا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بها مصالح أخرى في الحقيقة، مصالح بعض الناس يعتبرها يعني لا، مصالح يعني بسيطة ومضمحلة، مثل قضية تأثر المحايد الذي ليس بمسلم لكنه ليس عنده عداء للإسلام، تأثره ببعض الإجراءات التي تكون داخل الصف والمجتمع المسلم. أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يراعي رؤوس الحراب في حرب الإسلام، وإنما يراعي هذه الأغلبية الصامتة المحايدة أن تكون قريبة من هذا الدين. يقول هؤلاء أصحابه يقتلهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا هناك من يستدل بهذه الظاهرة أو بهذه الطريقة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين ليلغي قضية حرب النفاق وظاهرة النفاق وظاهرة الردة، وهذا خطأ فادح وشنيع. ومنهم أيضا من يعكس في هذه المسألة ويجعل التعامل البياني من الكتاب والسنة القوي والظاهر والمتتابع في فضح ظاهرة النفاق في تطبيقه على الأفراد في كل حالة. أنا أقول في كل حالة وفي كل مسألة، ولا في التفاصيل بلا ريب. بعض الناس بالحقيقة يعني في قضية الاجتماع يضرب هذه المصلحة العظيمة التي تقوي الأمة، ونحفظ بالاجتماع الحقيقة بيضة الإسلام ورد الكثير من المنكرات الكبرى والعظمى، وأعظمها على سبيل المثال هيمنة الكفار والتسلط على الأمة على سبيل المثال بضعفها وتشتتها وتشرذمها بسبب عملية الاختلاف، يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الضعف. ولهذا تلاحظ في الأمم كلما كانت الأمة متماسكة قوية متآلفة كلما كانت قوية في الداخل وفي الخارج، وكلما كانت الأمة متنافرة فيما بينها، بينها تنافر شديد وبينها تتبع للزلات والأخطاء وغيرها من طرق التعامل مع الناس بعضهم البعض، تجد أن النتيجة هي الضعف والاضمحلال في الداخل وفي الخارج. وهذه سنة اجتماعية إلهية عجيبة يغفل عنها كثير من الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتطاوعا ولا تختلفا. مع الأسف يبقى شيء عند الجنس العربي، قضية العزة والأنفة ورأي لازم يمشي، ثم إذا توهم مصلحة وتوهم مفسدة قام ضرب بها وظل يخالف الناس ويعاكسهم في أشياء كثيرة ينتج عنها الحقيقة الكثيرة من المفاسد العظمى على مستوى الأمة. وما الذي يمر الحقيقة في بعض البلدان الإسلامية التي اجتاحتها هذه الأحداث الأخيرة من التشرذم والخلاف وطلب التقسيم والانفراد إلا صورة من هذه الصور الحقيقة المبكية، لا شك والله، والتي تدل على تخلف الوعي لدى البعض في التعاطي مع هذه المسائل. كله الحقيقة يعني نحتاج إلى المزيد من النظرة العميقة في التعاطي مع تعاملنا مع بعضنا البعض وفي خلافاتنا حتى لا نصل إلى هذه المرحلة التي وصلت إليها الأمة في الوقت الحاضر مع الأسف الشديد، الأمة الإسلامية، حيث صارت في آخر القافلة وفي مؤخر الركب مع الأسف الشديد. نسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال. اللهم أمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي مجموعة من المتصلين، أبدأ بالأخ الكريم أبو حسن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، كيف الحال؟ الله يحييك يا أخي. رحب بالشيخ الكريم. الله يحييك. كيف حالكم؟ حياك الله وبارك فيك يا شيخ. طال عمرك. السؤال الأول، هل نحن مذنبون في سكوتنا على الجرائم التي تفعل في الشعب السوري، وما له مقدورنا أن نفعل؟ السؤال الثاني، قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في حل من دينه ما لم يصب دما حراما، ما هو شرح الحديث؟ جميل. السؤال الثالث، صلاة الجنازة إذا فات على الإنسان تكبيرة أو تكبيرتين، هل يقضيهما أو ماذا يفعل؟ طيب. شاكرين طال عمرك. شكرا يا أخي الكريم، بارك الله فيك. سالم معي، السلام عليكم. أخي سالم، تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يسعد مساك يا شيخ. ومساك يا أخي الكريم. أحبكم في الله يا أخي. أحبك الله يا أخي. أخي الفاضل، في مسألة، اشتريت سيارة لأحد أخواني مبلغ 100,000 يعني، فدفع منها مبلغ وترك الباقي، فهل يعني يكون في ذمتي أو في ذمته بعد الوفاة؟ دفع يعني أسدد أنا أو أسدد هو؟ أنت جزاكم الله خير. اشتري يا أخوي سالم، أنت اشتريت سيارة 100,000 ودفع صاحب السيارة صاحب الشان في باسمك، باسمك السيارة والعقد باسمك يا أخي؟ باسمي كل شيء، ما له شيء أبدا. أعطيت حتى بعت له السيارة ووزعتها في حسابه وقال لي خلاص أبدا شهريا أدفع لك 1,500 ريال. دفع فترة وبعدين وقف، والآن يعني يمكن أكثر من 10,000 ريال أو قريب 10,000 ريال ما سددها. طيب. وبس من المبلغ باقي يعني، فما أدري يعني بعد الوفاة تكون في ذمتي أو في ذمته هو على أساس إن شاء الله تعالى تقضى هذه المبالغ قبل الوفاة إن شاء الله تعالى. شكرا أخي الكريم. نورة معي، السلام عليكم. تفضلي يا أختي نورة. هل يجوز الزكاة على أخوي؟ الزكاة تعطينا أخاك ها؟